شاء الله نقرأ حديث الكساء لقضاء الحوائج، لشفاء المرضى، لتعجيل فرج إمامنا المهدي. الله يعلم كثير موصين في الدعاء، بالخصوص اللي عندهم مرضى، عندهم دين، فإن شاء الله لقضاء حوائج الجميع إن شاء الله، وحوائجكم، حوائج الأخوات اللي وصوني بالدعاء، والله مو ناسي جميعا إن شاء الله تعالى، المنظورين اللي في بالي، اللي في بالكم إن شاء الله تعالى. نقرأ حديث الكساء، وكلكم الحمد لله الذوق وهالمعرفة، وتعرفون ببركة السيدة الزهراء، ببركة رسول الله، ببركة أمير المؤمنين، وبركة الحسن والحسين، الله سبحانه وتعالى يقضي الحوائج. فقط في كلمة أقل من دقيقة أقول، كلكم تعلمون حديث الكساء من الأحاديث الصحيحة والمعتبرة، مو فقط الشيعة ناقلين، لا، حديث الكساء راجعوا في صحيح مسلم، كتاب الفضائل، باب فضائل أمير المؤمنين، نعم، أو بعد في كتاب الفضائل في باب مناقب آل بيت النبي، مسلم يذكر حديث الكساء، ومرة يسند الحديث إلى عائشة، ومرة أخرى إلى أم سلمة، وكذلك الحديث مسنود من جهة أخرى إلى منه؟ إلى جابر بن عبد الله الأنصاري. فأكثر من واحد ناقل حديث الكساء، وهو حديث صحيح. وطبعا إحنا ما نقرأ فقط للبركة ولقضاء الحوائج، وإنما أيضا نقرأ ونرجو أن نتأمل. ممكن إنسان 20,000 مرة يسمع حديث الكساء ولكن ما يتأمل فيه، لكن إذا مرة واحدة تتأملون في حديث الكساء، نعم، تشوفون عظمة أهل البيت عليهم السلام، تعرفون قيمة انتمائكم لهذه المدرسة، تعرفون أنتوا لمن تنتمون، من قادتكم. السيدة الزهراء سلام الله عليها، الآن نقرأ في الحديث، لما تقول الحديث الكساء، قصة قاعدة تنقلها الزهراء عليها السلام. سيدة الزهراء قاعدة مع والدها رسول الله وزوجها أمير المؤمنين وأولادها الحسن والحسين، تقول أبوي طلع عيده رفع عيده، قال اللهم هؤلاء أهل بيتي إلى فاجعل اللهم صلواتك وبركاتك كذا، وأذهب الرجس عنهم وطهرهم تطهيرا. بعدين شنو قالت السيدة الزهراء؟ قالت شنو؟ وقف، قال الله تعالى يا ملائكتي إلى آخره. سؤال ينطرح هنا الآن، لما تسمعون حديث الكساء، لما توصلوا إلى هذا المعنى فكروا فيه، قولوا السيدة الزهراء قاعدة مع النبي تحت الكساء، نقلت كلام النبي ثم قالت فقال الله تعالى. السيدة الزهراء اشدرها الله الحين قال يا ملائكتي وسكان سماواتي، النبي قال، إذا كان النبي يقول كانت تقول فقال أبي، قال جبرائيل، قال الله تعالى. وإنما السيدة الزهراء نقلت بشكل مباشر عن السماء. بعد شوية قالت فقال الأمين جبرائيل، شدرها جبرائيل قال، ما قالت قال أبي قال جبرائيل، لا، هي نقلت عن جبرائيل. هذه قضايا وغيرها كثيرة، طبعا إذا الإنسان يتأمل في كل الأدعية وفي كل الأحاديث يرى بأن هناك حقيقة، أقول هناك حقائق مدفونة في بطون هذه الأحاديث وهذه الروايات وهذه الأدعية، فقد تحتاج إلى شنو؟ إلى شيء من التأمل. الحين إن شاء الله حتى نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، ونقسم على الله بحق هؤلاء أصحاب الكساء الخمسة أن ينظر إلى هذا المجلس، إلى من أوصانا بالدعاء، إلى أخواتنا المستمعات في قاعة النساء، نظرة خاصة إن شاء الله ينظر إلينا في هذه الليلة، ويقضي حوائجنا، ويسهل أمورنا، ويشفي مرضانا، ويفكنا عن ديوننا إن شاء الله، ويعجل فرج إمامنا. وهذه هي القضية المهمة إن شاء الله تعالى، هدية إلى سيدتي ومولاتي الشهيدة فاطمة الزهراء. ارفعوا أصواتكم بالصلاة على محمد وآل محمد. قالت فاطمة الزهراء سلام الله عليها دخل علي أبي رسول الله صلى الله عليه وآله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة، فقلت وعليك السلام، فقال إني لا أجد في بدني ضعفا. فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف. فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به. قالت فاطمة فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ وكأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد وآل محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. تأملوا في هذا المعنى، النبي الأعظم له رائحة طيبة، أي إنسان يمر من مكان مر فيه رسول الله يشم تلك الرائحة، كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم يا ولدي، إن جدك نائم تحت الكساء. قالت فأقبل الحسن عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه، السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا ولدي وصاحب حوضي، قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء. اللهم صل على محمد وعلى محمد. قالت فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم يا بني، إن جدك وأخاك تحت الكساء. قالت فدنا الحسين عليه السلام نحو الكساء فقال السلام عليك يا جداه، السلام عليك يا من اختاره الله، أتأذن لي أن أكون معكما تحت هذا الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي وشافع أمتي، قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. اللهم صل على محمد. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل أمير المؤمنين عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت هذا الكساء؟ قال له فقال له وعليك السلام يا أخي وخليفتي وصاحب لوائي، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. اللهم صل على محمد. ثم أتت فاطمة وقالت: السلام عليك يا أبتاه، السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أدخل معكم تحت الكساء؟ قال لها: وعليك السلام، وعليك السلام يا ابنتي وبضعتي، قد أذنت لك. فدخلت فاطمة تحت الكساء. فلما اكتملوا واجتمعوا جميعا تحت الكساء، أخذ رسول الله بطرفي الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال: اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي. كلمة هؤلاء للإشارة في اللغة، هؤلاء يعني علي، فاطمة، الحسن، الحسين، هؤلاء أهل بيتي اللي الله أذهب عنهم الرجس، مو غيرهم. ها، إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم، يحرجني ما يحرجهم، أو يحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم، وسلم لمن سالمهم، وعدو لمن عاداهم، ومحب لمن أحبهم، إنهم مني وأنا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل: يا ملائكتي ويا سكان سماواتي، إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا تسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل: يا رب، ومن تحت الكساء؟ فقال الله عز وجل: هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبرائيل: يا رب، أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله عز وجل: قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل فقال: السلام عليك يا رسول الله، العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك: وعزتي وجلالي، إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا تسري إلا لأجلكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم تحت الكساء، فهل تأذن لي يا رسول الله؟ هل تأذن لي أن أدخل؟ فقال رسول الله: وعليك السلام يا أمين وحي الله، قد أذنت لك. فدخل جبرائيل تحت الكساء. فقال: إن الله عز وجل قد أوحى إليكم ويقول: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي بن أبي طالب عليه السلام: يا رسول الله، أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي: والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض، وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا، إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام: إذن والله فزنا وشيعتنا فازوا ورب الكعبة. فقال رسول الله: وأنهم أصحاب الحوائج يا الله. فقال رسول الله: والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض، وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا، وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه، ولا مغموم إلا وكشف الله غمه، ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام: إذن والله فزنا وسعدنا، وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة. لكن أيها الموالون، أيها الموالون، هذا البيت الطاهر، هذا المكان الذي كان لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مأوى، بيت فاطمة، هذا البيت اللي رسول الله كان يأتي ويقف عند الباب، يطرق الباب وثم يستأذن ويدخل على فاطمة، هذا البيت اللي كان مهبط الواحي، هذا البيت الذي كان له ولأصحابه حصانة إلهية، هؤلاء الخمسة أصحاب الكساء اللي الله خلق الوجود وما في الوجود من أجل محبتهم، هل تعلمون ماذا صنعوا بهذا البيت وأصحاب هذا البيت؟ إذا ما حركتوا نفسكم أختصر دقيقتين وأنزل، أريد مشاركة، أريد تفاعل، تعطون حق المجلس، جزاكم الله خير الجزاء، مجلس ما شاء الله مشحون شباب وكلكم موالين، وهاي الزهراء ومصيبتها أم المصائب، مصيبة أعظم منها ما كل المصائب تفرعت من هنا. الله، قصة حارق إبراهيم تكررت من جديد. يا رسول الله، وجه الكلام إليك سيدي ومولاي، أقول إبراهيم يوم اللي نمرود رادي حرقه، نعم قوم نمرود انتشروا في كل مكان، جمعوا الحطب حتى يحرقون إبراهيم. يا رسول الله، جماعات كبيرة من أمتك راحوا يجمعون حطب حتى يحرقون بيت بنتك فاطمة. أيوة، ويلاه ومصيبتاه، جمعوا الحطب. الروايات تقول 5000 اجتمعوا على بيت علي وفاطمة، 5000. روايات كثيرة عندنا، كل كلمة أقول لا أحد يحب أعطي المصدر، أعطي عشرات المصادر في هذا الجانب. وقفوا برا يضربون سيوفهم، واحد يضرب سيف على سيف الآخر، خلقوا أصوات، أدخلوا الرعب في قلوب أولاد الزهراء، لأن أولاد فاطمة عندهم هم واقفين ورا الباب، أمير المؤمنين داخل، تعرفون القضية كان فيها وصية وهناك دوافع، يعني بأمر من رسول الله أمير المؤمنين قاعد، وإلا منه كان يتجرأ يجي يطرق باب الإمام علي؟ الإمام علي قال لذلك الذي حرق بيت فاطمة: ذاك الذي كسر ضلع الزهران؟ قال أما والله بهذا المعنى، قال أما والله لولا كذا، نعم حديث رسول الله ووصية رسول الله لعلمتم أنكم لا تدخلون بيتي. منو كان يقدر ويتجرأ يطرق باب بيت الإمام علي؟ لا هالدور يحرقون البيت ويقتلون زوجته، لكن وصية رسول الله. جمعوا الحطام، قاموا يدقون الباب بقوة. السيدة الزهراء خطبت بخطبة، كلمت الناس، مؤرخي العامة السنة هم نقلوا، قالوا بعض اللي كانوا جايين حتى يشاركون في عملية الهجوم يوم اللي سمعوا صوت الزهراء هربوا، فنادى عليهم الثاني وين رايحين؟ قالوا له احنا نسمع صوت رسول الله من وراء الباب. قالهم ما لنا وللنساء، هذه امرأة تبكي تصرخ. الله من هنا ضربوا قدسية الزهراء، ما لنا وللنساء. يلا قل لي لعلي بن أبي طالب يطلع يبايع. قالت مو انتوا البارحة بايعتوا علي بن أبي طالب، معاهدت الله ورسول الله على ذلك. قالها يا فاطمة هذا الحكي ما ينفع، قل لي ليطلع. قالت علي ما يطلع من البيت، ما يطلع، إذا نحرق الدار. جوي جماعة قالوا له يا أبا حفص إن في البيت فاطمة، هاي المرأة المدللة عند الله، هاي اللي الله يغضب لغضبها ويرضى لرضاها، شلون نهجم عليها؟ قال خلوا الحطب، خلوا الحطب على الباب، صدر الأوامر، لحظات وإذا النار تشتعل، وأول شيء أكلته النار قفل الباب، القفل احترق، الباب تبطلت الزهراء ورا الباب. لما شافت الباب تبطلت قالت هذول الحين يدخلون في البيت، اللي يحرق البيت ما يدخل. رأسا أسندت ظهرها وين؟ إلى الحائط، أسندت ظهرها إلى الحائط. يقول الراوي عمر مرتين دفع الباب، أول مرة دفع الباب وما كان يدري فاطمة، فالباب حاشت الزهراء بشكل طبيعي رجعت، لكن لما تأكد من وجود فاطمة. يقول الراوي في المرة الثانية وضع رجله على الباب ودفعها دفعة بقوة، عصرت الزهراء عصرة، أنبت المسمار في صدرها وكسر ضلعها وقتل جنينها محسنا، والحسن والحسين وزينب وأم كلثوم قاعد يطالعون القضية بشكل مباشر. لحظات وإذا بفاطمة تسقط على الأرض، صحيت يا فضة أهدرك يمي ضلع يا فضة انصاب، يا بشيليني بالله ولا تخليني مطروحة يم الباب. أيوة الموالون جت فضة ولقتها فوق التراب، اي جت فضة ولقتها فوق. عفية يا شبال الزهراء، مصيبة الزهراء. قلترة الله. يقول الراوي ثم دخلوا في الدار وكان الثاني في مقدم القوم ينادي ويحكم لا تخافوا إن الرجل لموصى، يعني علي بن أبي طالب ما يقدر يسوي لكم شيء. فدخلوا في الدار وأحاطوا بأمير المؤمنين من كل جانب. الله، الحين كل من اللي كان بقلبه حامل على أمير المؤمنين، الحين ساعة الانتقام. النبي موصي للإمام كن يصبر، والإمام ساكت سلام الله. أحاطوا به من كل جانب، شاهرين السيوف على رأسه، جابوا الحبل خلوه في رقبة الإمام، وفي رواية العمامة على رأسه نزلوها خلوها في رقبته، والإمام مقيد بوصية رسول الله. الله نظر الإمام شاف، نعم الكل يحب يكحل سيفه بدمه. يقول الراوي فنادى والحبل في عنقه والسيف على رأسه. ايش قال الإمام؟ اسمع صوت إمامك المظلوم، هيا السلام عليك يا أول مظلوم في العالم. صاح وجعفره ولا جعفر لي اليوم، وحمزة يا ولا حمزة لي اليوم، يعني يشكو من قلة الناصر والمعين، يعني بعد ماكو واحد ينصر علي بن أبي طالب. توجه إلى قبر رسول الله، يا ابن أم إن القوم استضعفونني وكادوا يقتلونني. هكذا أخذوا يجرون عليا. لما وصل عند الباب، الزهراء وهي بتلك الحالة نظرت شافت الحبل في عنق علي. وايد القضية صعبة والله. يا أبا الحسن، يا الله إلهي أنت الشاهد، كنت يا مولاي. الله هو الشاهد، هو الحاضر، هو الناظر. الله شاف ماذا صنعوا بوليه الطاهر. الزهراء هم نظرت الحبل في عنق الإمام، ضلعها مكسور، ها رمت بنفسها على الإمام علي. قالت: لا أسمح لكم أن تأخذوا عليا بهذه الحالة إلى المسجد، ويحكم هذا بطل الإسلام، هذا الذي لطالما كشف الكرب عن وجه رسول الله. لا أسمح لكم أن تأخذوا هكذا إلى المسجد. عندي روايات وأقدر أذكر أسماءهم، لكن خلاص ما أذكر الأسماء، أترك القضية لكم، راجعوا التاريخ شوفوا. 17 مجرم هجموا على فاطمة، 17 مجرم، واحد يضرب الزهراء بالصوت، واحد يضرب الزهراء بمؤخر غلاف سيفه. يا أشبال الزهراء، سبحان الله، حسينية الزهراء، أشبال الزهراء، عشاق الزهراء، ومصيبة الزهراء. إلهي بحق الزهراء، انظر نظرة خاصة لهذا المجلس هذه الليلة، ومن أوصانا بالدعاء. الله الله، إمامنا الصادق يقول يوم اللي الزهراء متمسكة بالإمام علي، الإمام الصادق يقول: جاء قنفذ بأمر من مولاه، لأن مولاه قال له: يا قنفذ اضرب فاطمة. جاء قنفذ وحمل مؤخر السيف وبقوة ضرب ظهر الزهراء، وفاطمته وسيدته الآن عصرها بين الباب والحائط. الآن هذا ضاربها، الثاني ضربها كفا على وجهها، انتثر قرطها، والحين قنفذ يضربها بمؤخر السيف على ظهرها، سقطت على الأرض فاطمة. هنا بينها وبين قبر رسول الله حائط. توجهت إلى القبر الشريف تقول: يا أبويا آمر على عبد ضربني، والله من ضربته للقى يا عذبني، بويا يا رسول الله لانكسر قلبه ولا رحمني. تدري وين المصيبة؟ المصيبة هني. الزهراء تقول: ومن الناس ما واحد حشمني، يعني ما حد قال هاي بنت رسول الله، هاي فاطمة الزهراء. اي والله، ومن الناس ما واحد يا حشا يا منه. بيت الدعاء قامت، ذهبت إلى قبر أبيها، قبر رسول الله في رائحة النبي، جلست عند القبر الشريف. يوم من الأيام، يعني قبل أسبوع، الزهراء تقول: قبل أسبوع أنا كنت عزيزة في ظل صاحب هذا القبر، والآن قد أصابني ذل بعد فقده. أخذت شيء من التراب، شمت التراب، ثم نثرت التراب على رأسها وقالت: ماذا على من شمته؟ عفية ألا يشم مدى الزمان. الله، صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام صير، صبت على الأيام صرنا ليالي. يا الله، تقبل الله أعمالكم، بارك الله فيكم، قضى الله حوائجكم. نقرأ الآية الكريمة، ما دام هذه العيون مكحليها بهذه الدموع على مصيبة فاطمة الشهيدة المظلومة المدللة عند الله، نقرأ الآية الكريمة جميعا بصوت واحد إن شاء الله، مع هذا التضرع، مع هذه مع هذا التوجه، اللهم إن شاء الله ينظر إلينا نظرة خاصة في هذه الساعة إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أمن يجيب أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا الله يا الله يا الله يا الله إلهي بفاطمة وأبي، هذا دعاء الإمام الصادق كان يدعو قبل أي دعاء. إلهي بفاطمة وأبو أبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، يا الله عجل فرج إمام زماننا، لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم اجعل عواقب أمورنا خيرا. ليلة الجمعة يا الله، اللهم ارزقنا حب الحسين ومعرفة الحسين والإخلاص للحسين، اللهم ارزقنا زيارة الحسين في الدنيا وشفاعة الحسين في الآخرة. هذا الجام إخواني الأعزاء من أوصاني بالدعاء فردا فردا، أخواتي المستمعات في قاعة النساء مؤسسي هذا المأتم فردا فردا. إلهي بالزهراء اقضي حوائجهم، اشفي مرضاهم، ارحم أمواتهم، وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات وإلى أرواح خدمة الحسين عامة. نعم، وطبعا إن شاء الله أيضا إلى روح المرحوم الحاج روضان ناصر والحاج عبد الرسول الصباح وإلى شبل الزهراء قاسم محمد قنبر وأرواح المؤمنين والمؤمنات وأمواتكم جميعا، رحم الله من يقبل.